نقولكم حاجة، نقولكم حاجة بصح. عندي 10 سنين وأنا ندير في العرس في البرج، أخي هكذا كل عام نجي. الميور مارياج تاع اليوم، لومبيونس راهي فور، راكم فور فور فور. عندي وحدة أمو تشوف، اسمع، عندي وحدة هي الصح، هي حبي الأولى، هي قلبها بيض مليان حنانة، هديك المطر صغي أنا، هي اللي بيها قبيلة، وهي اللي بيها يلا هيوة. يا ريضة جلولي، ريضة جلولي، ريما ريضة جلولي، بالبركة الرهادي هادي خمسة دسهم دسهم من عند كريم والمركاتو. أي مدريد تحوس على عطاكم، افكر لها مطاكم في الشتاء يمرك لها من البيت. قال لي أنا عند الراجي يحيى ويري سلطان إلى العريس يحيى مراد الحباب كاع لومبيونس راهي فور. هي اللي كانت مكتوبة ليا شبه ربي لك الدنيا، هي وش الخيرة، هي وش الخيرة، هادي هادي حمزة والنكوة الإعلامي والد والد سلطان إلى والد يحيى عبد الوهاب يوسف وحمزة والبروندارينا شمسين العيش وتحية لزم فيديو الحرادة يقع كل مون. يلا حمزة يلا أيوة يحيى شروفه والفيراري واحد بيس بقى يقول حمزة هادي قال لك عندي وحدة يسبوها البرصة من عند جيجي تحية البرصة ويحيى على فلاقر كونتر على مدريد تحية البرصة يلا قول يلا يلا جوزيف انت برصة برصة لورو في البرس يلا عندي حسنة واحدة أخرى مطلوبة يا أخي طلع على قلبي طلع على قلبي يا أخي طلع على قلبي طلع على قلبي وش كاين في Hey, hey, hey.